بعضها صحيح يقبل شرعا وبعضها غير صحيح. فلو بعت عليك سيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى المدينة فالشرط إيش؟ الشرط صحيح. ولو بعت عليك عبدا مملوكا واشترطت أن ولاءه إذا أعتقته لي فالشرط غير صحيح. إذا الفروق الآن كان ثلاثة. أخونا أي الفرق الأول؟ نعم تمام. لا أنت مروح اليوم أستاذ. نعم أنت يعني من الفرق الأول شروط البيع من وضع الشرع والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. الفرق الثاني إيش؟ نعم شروط البيع كلها صحيحة. نعم من أفاجه من أفاجه. الفرق الثالث لا سلامتك نروح شوي السلام. من يعرف؟ أنا تفضل. الفرق الثالث مع شروط البيت يتوقف عليها صاحب البيت. نعم عند رواح فسد البيت. نعم وشروط البيت يتوقف عليها لزوم البيت. نعم عند رواح فسد البيت. لمن له الشرط النفس البيت. نعم بارك الله فيك. اشترك يا بني ان شاء الله لك مستقبل. استرح بارك الله فيك. الفرق الثالث ايش؟ ايش الفرق الثالث؟ الذي ذكره هذه حواله غير المقبول يا شيخ. الفرق الثالث شروط البيع يتوقف عليها صحه البيع، بمعنى انه اذا فقد واحد منها لم يصح البيع. الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، بمعنى انه اذا فقد شرط منها فلمن له الشرط؟ الخيار ان يفسخ العقد، له ان يفسخ العقد. و طيب نرجع الى حديث عائشه ان ليله الرمال في الشروط في البيع. حديث عائشه ان بريره كاتبت اهلها، بريره انا مملوكه تباع وتشترى، وهو يتوقف على كلمة بريرة. وش معنى بريرة؟ اسم ولا صدى ولا علم؟ اسمها بريرة. لكن لو كان اسمها ضرة ما صح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غير اسم ضرة إلى جويرية، واسم ضرة أخرى إلى زينب. وفرق بين بريرة وبرة. برة مأخوذة من البر يعني أنها ضارة، بريرة فعيلة بمعنى مفعولة يعني أنها مبرورة. وفرق بين البر والمبرور، ولهذا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها. أما برة فغير اسمها. طيب وما تقولون في أبراء؟ أبراء كلا بالأخذات، أبراء جمع من ذكر. إذا سمينا امرأة بأبرأة مغير ولا مغير؟ نعم السنة المغير. فإذا كانت برة غيرها الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ما نغير أبرأة؟ أبرأة أخذت الجر كله. لكن سبحان الله العظيم الناس الآن كأن الأسامي ضاعت، يدورون كل اسم غريب سواء موافق عليه ولا غير موافق ويأتون به. يقولون واحد سمى ابنه نكتل، نكتل. قيل له لماذا سميت ابنك نكتل؟ قال لأن في القرآن فأرسل معنا أخانا نكتل. يحسب أن نكتل اسم والجواب، والواقع أن نكتل فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر. أرسل نكتل وإنا لو لحافظون، لكن المسكين حسب نكتل علم فسمى ابنه تبركا بما جاء في القرآن سماه نكتل. فالناس الآن بدأوا يأخذون من القرآن كل شيء. سمعت أن بعض الناس سمى بنته بيان، بيان، والله قال في القرآن هذا بيان للناس، أريد أن تقول بنتي بيان. الذي لا يوجد في الناس مثله ربما يكون في المستقبل يحدث للمرأة البنت عقد نفسية، هم الآن يرونه خفيفا لكن ربما يكون في يوم من الأيام ثقيلا، لأن الخروج عن المألوف منكر. المهم اسم برة غيره الرسول عليه الصلاة والسلام، واسم بريرة لم يغيره. طيب بريرة كاذبت أهلها على تسع أواق، كاتبت يعني اشترت نفسها من أهلها بتسع أواق، والأواق جمع الرقية، والعقية كم درهم؟ 40 درهما. كم تكون تسع الأواق من الدراهم؟ 360. 360 كل سنة عقية يعني 40 درهما. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك يعني أسياد تعني أسيادها أن أعدها لهم أعطيهم إياها نقدا فعلت، ويكون ولاؤك لي يعني تنتسبين إلي في الولاء لا إلى أهلك. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم فأبوا، قال لا الولى لنا فانتسب الينا ولاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشه حينما رجعت بريره من اهلها واخبرت عائشه بانهم ابوا الا ان يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. فذهبت واخذتها على هذا الشرط على أن يكون الولاء لهم، تأخذها عائشة. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خريبا في الناس يبين أن هذا الشرط فاسد لاغي، وذكر قاعدة عظيمة في باب الشروط، خرب وقال ما بال أقوام، انتبه لا تذهب، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان في شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث فيه خير كثير، كان سببه بريرة، وبريرة جاء فيها ثلاث سنن عظيمة في الإسلام تشتمل على قواعد وعلى عجائب. منها أنها لما عتقت كان لها زوج يسمى مغيثا وكان يحبها حبا شديدا وهي تبغضه بغضا شديدا. سبحان الله غريب. الغالب أن الحب والبغض نعم متبادل لكن هذا خلاف العادة. هي تبغضه بغضا شديدا وهو يحبها حبا شديدا ولما عتقت قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنت بالخيار الآن إن شئت أن تبقى مع الزوج وأنت باقية إن شئت أن تفسخ النكاح فأنت حرة. فقالت أفسخ النكاح لا أريده. ففسخت النكاح فكان يلحقها في أسواق المدينة يبكي لفراقها يريدها ولكن كان قلبها رضي الله عنها لشدة بغضها إياه لا يلين له أبدا. حتى طلب زوجها مغيث من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتدخل في الموضوع فأشار عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن ترجع. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وراء أن تدل أمرك ولو كنت كارهة لهذا وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. فقال بل أشير عليك. قالت لا حاجة لي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ أجواب بلى ولا لا؟ بلى نعجب لأن هذا خلاف العادة. هذه سنة. السنة الثانية دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على أهله فقدموا له طعاما وكان قد رأى البرمة على النار. البرمة قدر من الخزف من الطين المشوي والقدر على البرمة معناها أنه في لحم. فلما قدم الطعام بغير لحم قال لهم ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة يعني وأنت لا تأكل الصدقة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام محرم عليه أن يأكل الصدقة وآل البيت محرم عليه أن يأكل الصدقة. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب على الصدقة فلما رجع طلب منه أي من الرسول أن يعطيه منها قال إنما هي أوساق الناس إنها لا تحل لآل محمد. ولهذا يحرم على من كان من آل الرسول أن يقبل الزكاة ولكن هل يموت جوعا إذا كان من آل الرسول وليس عنده مال؟ هل يموت جوعا أو يتكفف الناس يا فلان أعطني أم ماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا لم يكن خمس فإنهم يأخذون من الزكاة مقدار حاجتهم ولا يموتون جوعا أو يتكفف الناس. وما قاله هو الصواب لأنه إذا كانت الميتة تحل للإنسان عند الضرورة فهذه الزكاة الطيبة التي حرمت على آل الرسول لشرفهم إذا احتاجوا إليها ولم يجدوا منها بدا فإنها تحل لهم ولا بأس. طيب نرجع إلى الحديث. قال يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة؟ قال هو عليها صدقة ولنا هدية. هدية منين؟ من بريره، والهدية يقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. واللحم الذي تصدق بها على بريرة لما وصل إلى بريرة صار ملكا لها من جملة أملاكه، فحل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يأكل منه. السنة الثالثة هذه المسألة الولاء، الولاء للمعتق، الولاء للمعتق. فلو باع الإنسان عبدا واشترط أن يكون ولاؤه له فالشرط غير صحيح، حتى لو شرط فإن الشرط غير صحيح، لأن الولاء يكون لمن؟ للمعتق، ولا يمكن أن يكون البائع بالشرط. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فهل تصورتم الآن الولاء أو لا أم لا؟ تصورتموه؟ ما تصورتم. طيب، هل كنتم تعلمون أن الإنسان يملك العبد أو لا؟ أو لا يملك؟ يملك. الكافر إذا قاتلنا الكفار وسبينا نساءهم وذرياتهم صاروا أرقى عبيدا، ورق الإنسان خير من رق الشيطان. هم لما كانوا كفارا كانوا أرقى لمن؟ لما كانوا كفارا فهم أرقى للشيطان، عبيد للشيطان. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا عبدوني. فكل كافر فهو عبد للشيطان رضي أم أبى. إذا ملكه مسلم صار عبدا للمسلم، وكونه عبدا للمسلم خير من كونه عبدا للشيطان. طيب، هذا العبد إذا أعتق المسلم هذا العبد صار حرا، وصار ولاؤه لمن أعتقه. يعني لو مات هذا العبد وليس له أقارب من العصبة فالذي يعصبه من؟ سيده الذي أعتقه. طيب، الولاء لمن أعتق. فلو شرط البائع على المشتري أنك إذا أعتقته فولاؤه لي فالشرط باطل، لأنه مخالف للشرع، والشروط المخالف للشرع باطلة مهما كان الذي اشترطه. نعم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نشوف الحديث، نشوف من الفوائد العظيمة. أولا قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وهل كان يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الأقوام؟ يعلم، لكن ينبغي للخطيب أن يعلق الأمور بالأوصاف لا بالأشخاص، لأن الأشخاص قد تتغير أحوالهم، ولأن الأوصاف تعمهم وغيرهم. أضرب مثلا لكم: وجدنا جريدة تنشر المقالات الفاسدة وتعرض الصور الفاتنة، فهل أقول الصحيفة الفلانية تنشر الآراء الفاسدة وتعرض الصور الفاتنة، أو أقول من الصحف ما يفعل كذا وكذا؟ الأول والثاني. لماذا؟ لأنني إذا عينت خرج ما سوى هذا المعين، وقد يكون في الصحف ما هو أشد من هذا، فيظن الظان أنه لا يوجد إلا هذه الصحيفة. طيب، ثانيا، ربما تتغير الصحيفة يقوم عليها رجال المؤمنين بالله واليوم الآخر ويأخذون هذه المبادئ ويأتون بأشياء طيبة والاسم هو الاسم. وحينئذ تحافظ الجريدة والصحيفة على سمعتها وتكون مفيدة. نعم لو أردت أن آتي بعموم في مسألة الصحيفة آتي بعموم وأقول من الصحف ما ينشر الأفكار الهدامة والصور الفاتنة مثل الجريدة الفلانية فهذا طيب، هذا طيب لأنه حصل به التعميم وحصل به التعيين. وكثير من العامة إذا أتيت بالأوصاف العامة لا يحسن أن يطبقها على شيء معين، ولهذا تلقي وتقول هذا علاق عام يشمل كل فرد من الأفراد، ثم تجيب الفرد من العموم فتجد لا يعرفه، لأن العامة على اسمه العوام إيش أبدل العين بالهاء. نعم فلا يعرفون. فأنت نعم إذا أتيت بالعموم ثم عينت يكون طيبا، يكون طيبا وجيدا، لأن العام لا يفهم التعيين من العموم. طبعا العموم هل يتناول جميع أفراده؟ هذه مسألة أصولية أحببت أن أتعرض لها، لأن بعض العلماء المعاصرين أصل أصلا فاسدا. العموم يتناول جميع أفراده ولا لا؟ لا، العموم يتناول جميع أفراده أو لا؟ نعم هكذا، هكذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم العموم أنه شامل لجميع أفراده. طبقه قاعدة سنية نبوية. كان الصحابة يقولون في التشهد السلام على الله، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو السلام. كيف هو السلام على الله؟ والله هو السلام نفسه عز وجل، المؤمن المهيمن أو إيش الملك القدوس السلام. كيف هو السلام على الله؟ السلام على الإنسان على الذي نقص، أما الكامل فهو السلام. قال لا تقول السلام على الله إن الله هو السلام، ولكن قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا يدل على أن العموم يتناول الأرض. انسحب جزاك الله خير، انسحبت الله عافيك. يتناول جميع الأفراد، يتناول جميع الأفراد. كذلك أيضا إذا جاء لكم عام من الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأصل أن الصحابة والتابعين قد عملوا به، هذا هو الأصل. إذا جاءنا لقب من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من القرآن الكريم، فالأصل أن الصحابة قد عملوا به، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل، لأننا نعلم أن الصحابة أشد الناس تنفيذا لأوامر الله ورسوله. وقد قال بعض المعاصرين إنه إذا جاءنا لفظ عام في القرآن والسنة ولم نعلم أن الصحابة عملوا به فإنه لا أثر له ولا يعمل به. سبحان الله، ما لا يشترط علينا في لزوم الأمر في لزوم الاتباع أن نعلم أن السلف نقدوا هذا. لماذا؟ لأن الأصل وش الأصل؟ أنهم عملوا به أو أنهم تركوه؟ أنهم عملوا به، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولا حاجة أن نعلم أن كل واحد من الصحابة عمل بهذا النص أو أن جمهورهم عملوا بهذا النص، أبدا لا حاجة. النصوص أدلة قائمة بنفسها لا تحتاج إلى تأييد عمل، والأصل في النصوص أنه يعمل بها. ولو أردنا أن نقول إننا لا نعمل بالنصوص اللفظية حتى يشهد لها الواقع في حياة الصحابة، لو أردنا أن نمثل هذه القاعدة ما أمسكنا ولا ربع النصوص، لأننا نعتمد في النصوص على إيش؟ على أن الصحابة الأصل فيهم أنهم يعملون بها أو لا يعملون، يعملون بها، وهذا شيء مشاهد، شيء مشاهد، يعملون عملا لا نعمله نحن أبدا. لما أخذ الخاتم من الرجل، خاتم ذهب لمسه واحد من الصحابة، فنزعه الرسول عليه الصلاة والسلام من يده ورماته وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من ماء فيضع في يده، فانصرف الرسول عليه الصلاة والسلام راح، قيل للرجل خذ خاتمك، قال والله لا أخذ خاتما طرحه الرسول. أتريدنا أن أشد من هذا الامتثال؟ ولما قال لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة وهو في المدينة، تناوت القرائن من العصر باقي على الساعات مع إبراهيم، ولا مشى على طول؟ مشى على طول. ثم منهم من صلى لما خاف حوز الوقت، ومنهم من تأخر إلى بني قريظة. ولما جاء النساء قال يا معشر النساء، هي في العيد خطب الرجال ثم تقدم إلى النساء، نزل إلى النساء وخطبهن وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهلنا. ماذا فعلت النساء؟ جعلت المرأة تأخذ قرصها من أذنها وتلقيه في ثوب بلال، تأخذ القرص، تأخذ كل من الأذناب منها، ولم تفكر أي واحدة من المخالفة. الحاصل أن الأصل في النصوص اللفظية أنها إيش؟ معمول بها في عهد الصحابة، ولا يشترط لقبولها والعمل بها أن نعلم أن الصحابة طبقوها، لأن هذا هو الأصل، الأصل أن نطبقوا ذلك. فهذه القاعدة التي نص عليها بعض علمائنا الأفاضل قاعدة. وش معنى قاعدة؟ يعني ما تمشي، ما لرجلية خلاص. ونحن ملزمون بقول الله ورسوله، إذا قال الله ورسوله قولا كنا سمعنا وأطعنا. طيب، فإذا نرجع إلى الحديث، ما بال أقوام يشتبهون؟ قلنا الأولى أن لا تعين ما لم يكن التعيين ضروريا، وإلا فالتعيين أولى للوجهين اللذين ذكرناهما، أولا أنه يستغرب سرعة الأمور، والثاني أنك إذا عينت فقد يظن الظان أن الحكم خاص بهذا الشيء المعين دون غيره. القاعدة الثانية من هذا الحديث، كل شرط من ربع ساعة رحلة، أعوذ بالله، إذا لا تقبل رواياتكم كلكم لأنكم مبلسون. الله يهديكم. أنت لو كيرهم أنت مراقب الشيخ، ينبغى كل حتى السؤالات الآن ألاك إلى شرح بكرة شرح. نعم، حقيقة الإجماع أنت إذا اتفقت أنهم على شرط فهو لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله. نعم، طيب إذا نقف على هذا، وهذا إن شاء الله مكمل، ولكني أنا أحثكم على أن تكونوا صريحين وأن تكونوا ناصحين أيضا حتى تمشي الأمور على ما ينبغي. أنا قلت راقب الساعة نسيت. نعم، طيب نقف على هذا، ناخذ أسئلة. كم الزمن؟ لا الآن الساعة 7 إلا 7 إلا 6 دقائق. كم الزمن؟ 10 دقائق. 5 دقائق زيادة أو بس خير إن شاء الله. لما ما في سؤال. نعم. جزاكم الله تعالى خيرا. يقول السائل وفقك الله تعالى، هل هناك حساب على الأسماء يوم القيامة من حيث ما تدل عليه لفظا أو معنى؟ يعني ما هي السؤال؟ فكر بعض الأسماء أن هذه بعض الناس اكتشفها جهلا من القرآن. الأسماء التي اكتشفها بعض الناس من القرآن جهلا، هل عليها حساب؟ كل عمل يعني فهمت من ميق الأسئلة لا من السائل، أن معناها معنى السؤال إذا سميت باسم لا ينبغي التسمية به فهل يحاسب على الإنسان أو لا؟ القاعدة عندنا عامة أن الله تعالى قال في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما دخل أحد أصحاب الإمام أحمد على الإمام أحمد وهو مريض رحمه الله، مريض ويئن من المرض يئن من المرض، قال له إن طاووسا اليماني التابع المشهور يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض، مع أن الأنين أحيانا يأتي بغير اختيار الرجل. قال هكذا؟ قال نعم. قال إذا لا أنين. فسكت عن الأنين، مع أن الأنين أحيانا يأتي بمقتضى شدة المرض بدون قصد من الإنسان. كل شيء يكتب عليك، كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل شيء يكتب عليك من خير أو شر. أما المحاسبة فإن المؤمن، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين، يخلوه ربه عز وجل يوم القيامة، يكلمه كلاما بينا ليس بينه وبينه مترجم، ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا عملت كذا، حتى يقرره بذنوبه كلها فيقول نعم يا رب، فيقول إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم لك الحمد. ستر وتجاوز، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا، ولله الحمد، نسأل الله أن يتم ذلك بالعفو. لو فكرت في نفسك لوجدت الذنوب أكبر من الجبال وأكثر من الرمل، ولكن عفو الله أوسع من ذلك كله. أسأل الله أن يعملني وإياكم بعفو. فالمهم أن من سمى تسمية غير مشروعة ويكره الشرع فإنه يسأل عنها يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ، لا شك أن وقع الحديث على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الإيذاء، فهل يقتل هذا الشخص بفعله؟ يعني وقع الحديث أي أن يكذب الإنسان على الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكذب على الرسول. ولا شك أن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب. فإذا علم أن هذا الرجل وضاع يضع الأحاديث المكذوبة على الرسول ولم يندفع شره إلا بالقتل، فإنه يجب قتله، لأن وضع الأحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم الفساد في الأرض. وقد قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا علم أن هذا الرجل يضع الأحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتب من ذلك ولم يندفع شره إلا بالقتل، فإنه يجب قتله. نعم. هذا سؤال مهم جدا يتعلق بالربا، وكل قطوة يسكن إن شئت أن خلق أحسن الله إليك. كل موسى يا سيد الضرورية. ضروري لأنه فيها شبهة. خليه يمشي ربما يجي شرع يمكن يجي دور الشرعان. يقول السائل: جاءنا رجل يقول عنك حفظك الله تعالى أنك قلت أن التوسعة الشمالية ليست من الحرم وأن الصلاة فيها ليست بمئة ألف صلاة، فنرجو توضيح ذلك. نعم، أولا يا أخواني أخبركم أنه ينسب إلي أقوال كثيرة ليس لها أساس من الصحة، أحيانا تكتب في كتب تنسب إلي، فمن ذلك مثلا أنه يوجد في الفتاوى المكية الذي نشر لنا أننا نقول إن قوله تعالى في آيات الزكاة في آية قسم الصدقات وفي سبيل الله أنها تعم كل أنواع البر، وهذا كذب عليه. لكن لعل الذي نقل من الشريف سمع أنني أقول إن بعض العلماء قال في سبيل الله يعم كل خير كل البر، فظن أني أقول بذلك، وأنا أقول لكم الآن خذوها مني في سبيل الله خاصة بالجهاد في سبيل الله فقط، لا تشمل جميع أنواع البر كبناء المساجد وإصلاح الطرق وما أشبهه. فينسب إلينا كثيرا من الأقوال، نسأل الله أن يبرئنا مما لا نقول. فيجب على من استنكر قولا ينسب إليه أن يتصل به إذا استنكره، لما قد يكون غير صحيح. لكن الناس مثلا إذا اشتهوا بشيء، إذا اشتهوا شيئا ورأوا أنهم إذا نسبوه إلى أنفسهم لا يقبل، قالوا نحطه أحد علشان يمشي، هذا خطأ. أنا أقول تضعيف الصلاة لا يكون إلا في هذا المسجد فقط، يعني 100,000 صلاة ما تحصل لو صليت في مسجد آخر في مكة، لا تحصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. انتبه، المسجد الحرام، هل يشمل هذا ما لو أراد الشخص أن يشد الرحلة إلى مسجد الشعب مثلا؟ هل تشد الرحل إلى مسجد الشعب؟ لا، إلى هذا المسجد، هذا المسجد الذي يقصد بشد الرحل إليه ولو كنت في أقصى الدنيا هو الذي فيه التضعيف، لأنك تشد الرحل إليه لهذا الثواب العظيم. الصلاة فيه ب100,000 صلاة أو أكثر، خير من 100,000 صلاة أو ب100,000 صلاة. وفي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا خير من أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. هذا كلام الرسول، فأين مسجد الكعبة؟ المسجد اللي في الجبل في أبي قبيس ولا إيه؟ أين مسجد الكعبة؟ هذا اللي نحن فيه، هذا مسجد الحرام. إذن المسجد الحرام في قوله في الحديث الآخر صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة من سواه إلا المسجد الحرام. المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة كما فسره الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينئذ فما كان خارجا عن سور هذا المسجد فإنه لا يشمله حكم هذا المسجد، ولكن إذا اتصلت الصفوف امتلأ هذا المسجد واتصلت الصفوف وصلى الناس في الأسواق، نعم، فإنه يرجى أن يكتب له أجر المصلين في نفس المسجد، لأن الجماعة واحدة والصفوف متصلة والمهر واحد. لكن لطالب العلم أن يعترض على كلامي فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحديبية تعرفون الحديبية؟ نعم، في طريق جدة تسمى السويسي، نزل في الحديبية في الحل خارج الحرم، وكان إذا أراد أن يصلي دخل إلى الحرم وصلى في الحرم، يعني في داخل حدود الحرم. وهذا يدل على أن الحرم له ميزة وفضل، فيكون المراد بالمسجد الحرام كل الحرم. فهل يمكنني أن أجيب على هذا الاعتراض، أو بالأصح أن أجيب عن هذا الاعتراض، لأن الفرق بين على وبين عن. طيب نعم، أجيب عن هذا الاعتراض فأقول لا شك أن الحرم أفضل من الحل، وأن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن الشأن هو في التضعيف 100,000 خاص بالمسجد الحرام. أما مجرد الفضل أو مطلق الفضل فإنه لا شك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالسؤال: بماذا صلح أول هذه الأمة، وكيف السبيل إلى ذلك في ظل ما نحن فيه من فرقة وخلاف؟ نعم، صلح أول هذه الأمة امتثال أمر الله ورسوله إخلاصا واتباعا، إخلاصا لله واتباعا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آخر هذه الأمة في عصرنا الآن الإخلاص مفقود في كثير من الناس، والاتباع مفقود في كثير من الناس، أليس كذلك؟ يوجد الآن من المسلمين من يعبدون القبور، يأتي لصاحب القبر يستغيث به كما يستغيث برب الأرباب عز وجل، يستعيذ بالله وبصاحب هذا القبر كما يستعيذ بالله، بل أعظم، إذا نزلت به أشد الشدائد ماذا يقول؟ يا سيدي فلان أنقذني، ولا يقول يا الله. والشيء البسيط كتعصيل الخبز أو ما أشبه ذلك هذا يدعى الله به، شيء سهل لله، والصعب لمن؟ لفلان وفلان، للسيد فلان. لا، هذا طريق من طريق المسلمين، لا والله، هذا هو الشرك بعينه. طيب الاتباع، كثير من المسلمين يكل بالاتباع، إن صلى صلى على غير الوجه المشروع، إن تطهر على غير الوجه المشروع، إن طاف على غير الوجه المشروع. الآن في المطاف تجينا من الشخص تقول تعال هذا التأم معك، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، الرابع، الخامس، ويحرم على الإنسان أن يدعو دعاء الشوط الأول في الشوط الثاني، فإن فعل فهو مبتدع ضال. ليش؟ لأن الشوط الأول له دعاء خاص، والولد لا ينسب لغير أبيه. هذا الدعاء للشوط الأول ممنوع أن تدعو بحرف واحد من دعاء الشوط الأول في الشوط الثاني، حتى إنه إذا كان المطاف خفيفا وانتهى الشوط قبل تمام الدعاء، نعم، لو كان واقف على يا ربي يقول اغفر لي وانتهى الشوط خلاص يحدث اغفر لي. ليش؟ لأنه تم الشوط. والعكس بالعكس، العكس بالعكس، لو كان المطاف يعني زحاما وانتهى الدعاء قبل انتهاء الشوط، وش يسوون؟ نعم، لا يتم يعيد الدعاء، يسكت حتى يأتي الشوط الثاني فيدعو الدعاء الشوط الثاني. إذا قل هذا بدعة، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يخصص كل شوط بدعاء، كلا أنت لا تعرف، ولا أدى إلا أن يمشي على هذه البدعة طوال الاتباع. هل الرسول علم الصحابة أن يقولوا دعاءنا خاصا لكل شوط؟ أبدا، غاية ما هنالك التكبير عند الحجر الأسود، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فيما بين الركنين اليماني والحجر الأسود. أما هذه الأدعية فهذه ما أنزل الله بها من سلطان أن يخصص لكل شوط دعاء. ولذلك تجد العجائب من هؤلاء العامة وعامي ومعه كتاب مشكل حرف جيد واضح وجعل الشوط الأول العنوان بالحرف الكبير، لا يمكن يقبل منك. فأقول صلح أول هذه الأمة بإيش؟ بالإخلاص والاتباع التام. هذه الأمة الآن لو أنها عادت إلى ما كان عليه سلفها من الإخلاص والمتابعة لعاد الأمر كما كان، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش؟ ليظهره على الدين كله. هذا الدين يظهر على كل دين إذا عملنا به. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الفقرة الثانية بالسؤال، ما هي الفقرة الثانية؟ يقول في ظل ما نحن فيه من التفرق نصيحة للشباب. ما عندها نصيحة، ما سمعت نصيحة، عقلية هاتها لا غير. اقرا اقرا الوقت انتهى يا شيخ. اقرا اقرا اقرا مكمل هذا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والسؤال لماذا صلح أول هذه الأمة وكيف السبيل إلى ذلك في ظل ما نحن فيه من الفرقة والاختلاف؟ نعم، السبيل إلى ذلك هو صدق النية. صدق النية أن يكون الإنسان نية صادقة في أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى ما عليه الآباء والأجداد مما يخالف الشرع. لو أننا صدقنا النية وتواضع كل منا للحق دون أن ينظر إلى منصبه ورئاسته وراتبه ومرتبته لسهل علينا الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. لكن إذا كان كل واحد يريد أن يكون الناس تبعا له بحق أو بباطل فإن ذلك لا يمكن أن تعود الأمة إلى مجدها السابق. أرى أن يجتمع علماء المسلمين من كل قطر بإخلاص ونصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ثم يدرسوا أحوال المسلمين الحاضرة وما هو الخلاف الواقع، ويبدأوا بالأهم فالأهم ويأخذوها شيئا فشيئا. لأن الإصلاح بين عشية وضحاها مستحيل. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لو الذي ينزل على الوحي مكث في مكة كم سنة؟ 13 سنة يدعو الناس ولم تنجح الدعوة في مكة كما ينبغي، فكيف بنا نحن؟ أرى أن يجتمع علماء المسلمين من كل قطر وأن يتدارسوا أحوال المسلمين وأن يسلموا بيانا عاما يرسمون فيه للمسلمين الخطة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن لا يتعجل الأمر بحيث يريدون أن تصلح الأمة بين عشية وضحاها، بل لا بد من طول نفس. فإذا صدقوا الله عز وجل وأخلصوا لله واتبعوا الطريق الأمثل يسر الله لهم الأمور. أسأل الله تعالى أن يسر أمورنا جميعا وأن يجعلنا ممن يسرهم الله اليسرى وجنبهم العسرى وغفر لهم في الآخرة والأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.